الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب المؤتلف والمختلف من كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي عليه رحمة الله، وكان المصنف بدأ في هذا الباب المؤتلف والمختلف، وهو ما تشابه في الخط واختلف في النطق، وذكر أن بالنسبة للضابط أنها قسمان، بعضها سيذكر ضابط ليس متعلقا بكتاب معين، ثم القسم الثاني هو المتعلق بكتاب معين. طيب، قال القسم الثاني يعني خاص ببعض الكتب، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: القسم الثاني ما وقع في الصحيحين أو الموطأ. طيب، بدأ بالاسم الأول يسار، فقال يسار كله يسار بالمثنات يعني الياء ثم المهملة إلا محمد بن بشار فبالموحدة والمعجمة. موحدة الباء يقصد، والمعجمة الشين، محمد بن بشار وليس ابن يسار أو غيره. قال: وفيها سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين. كل هذا فيه ائتلاف واختلاف. الاسم الأول. الثاني بشر، تفضل. بشر كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة إلا أربعة فبضمها وإهمالها، يعني ضمها بو، إهمالها الشين تصير سين، يعني بسر. طيب، قال: وإهمالها عبد الله بن بصر الصحابي، وبصر بن سعيد، وابن عبيد الله، وابن محجن الديلمي. يعني بصر بن عبيد الله وبصر بن محجن. طيب، وقيل هذا بالمعجمة بشير كله، هذا بالمعجمة بشير كله بفتح. حب حب يا شيخ، ترى طريقة القراءة لها تأثير عفوا. وقيل هذا كله بالمعجمة، انتهى الكلام، خلاص قفلنا الباب، عزلنا. وقيل هذا اللي هو الأخير، هذا بالمعجمة يعني إيش؟ بشر أيضا. خلاص دخلنا في كلمة جديدة، بشير أو بشير عفوا. طيب، في بشير وفي بشير، بس هو بدأ ببشير، تفضل. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم، فتح الموحدة الباء وكسر المعجمة الشين، قال إلا اثنين فبالضم ثم الفتح، يعني بوشير. منهم ماذا؟ قال: بوشير بن كعب وبوشير بن يسار. وثالثا، هناك واحد ثالث اسمه بوشير مختلف، بضم المثنى من تحت يو وفتح المهملة سين يسير، وهو يسير بن عمرو، ويقال فيه أيضا أسير. ورابعا بضم النون وفتح المهملة، بضم النون معنى نو وفتح المهملة سين نسير، قال وفتح المهملة قطن بن نسير. صار الآن هذا بالنسبة لبشير الائتلاف والاختلاف فيه مع أربعة أسماء: بشير، بشير، يسير، أسير، نسير، خمسة أسماء. طيب، يزيد يا شيخ. قال يزيد: كله بالزاي إلا ثلاثة. من هم؟ بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بضم الموحدة وبالراء. عشان بريد بضم الموحدة. ومحمد بن عرعرة ابن البرند. البرند، شوف، برند تشبه بريد وتشبه يزيد في الخط. بالموحدة والراء المكسورتين. طيب، وقيل بفتحهما ثم النون، ثم بالنون، يعني برند ابن البرند. طيب، وعلي بن هاشم ابن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء مثنى من تحت. طيب، صار عندنا في يزيد الاشتباه والائتلاف في كم؟ يزيد، بريد، برند، برند، بريد. طيب، البراء ما في إلا اثنين، البراء والبراء بالتشديد اقرأ. البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء وأبا العالية فبالتشديد. طيب البراء. طيب بعدها أنا أشوف أنا أطلبك منكم كل اسم ترقمونه كل اسم قبله تحط رقم. يعني حارثة الآن هو السادس حارثة. حارثة يشتبه بمين؟ حارثة وجارية. اقرأ. حارثة كله بالحاء إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية. هذا ضابط طبعا لازم أن أكون أنا عارف أنه ما عندي جارية إلا اثنين فلان وفلان والباقي حارثة. طيب السابع جرير. جرير سيشتبه بمين؟ جرير وحريث وحدير. طيب اقرأ الآن. أحسن لك من ليش يا شيخ باقي؟ ما أدري حارثة ولا ما قرينا ولا تفضل. إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية وعمر ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية والأسود ابن العلاء ابن جارية ابن قدامة. هذا دخل من برا هذا ما هو من الكتاب. أيوه. ويزيد ابن جارية فبالجيم. هذا أيه. هذا جابه من الأصل ولا من فين جابه؟ في المتن. ما أشار إلى أنه في نسخة أو شيء؟ ما أشار. طيب. إيه لأن العراقي زاد هؤلاء اللي أنت تقوله. فهمت علي؟ اللي هو مين أعد مين الأسود؟ قبل الأسود. إيش قلت أنت يزيد بن جارية مين بعده؟ وعمر بن أبي سفيان. أيوة. ابن أسيد ابن جارية. أيوة. أسيد ولا أسيد؟ الأسيد مكسور. طيب. والأسود ابن العلاء. تمام. ابن جارية ابن قدامة. تمام. ويزيد ابن جارية فبالجيم. يا سيدي هذول زادهم العراقي لو كانوا موجودين مذكورين في ابن الصلاح الله أعلم لو كانوا مذكورين ما يزيدهم العراقي عليه على ابن الصلاح. طيب كم من يشام؟ جرير الخط سهل جرير بالجيم والراء إلا حريز بن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخره. طيب ويقاربه حدير. ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد زيد وزياد ووالد زيد وزياد. خراش. خراش الاشتباه فيه والائتلاف في اسمين خراش وحراش. تفضل. خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة. اللي هو ربعي بن حراش ما في إلا هو. ضبط هذه الأشياء وحفظها مهم ترى جدا ويسر يعني فعلا علوم الحديث كتب المصطلح كتب علوم الحديث سهلت لطالب الحديث كثير من المعلومات جعلتها تحت يده. هذه المعلومات لو لم يدرسها في هذا الكتاب وشرع في علم الحديث ودخل في حفظ المتون والأسانيد والاطلاع وقد يصل إليها لكن يصل إليها بعد عناء شديد وقد لا يصل إلى بعضها. تفضل. حصين. أيوه. كله بالضم والصاد المهملة إلا أبا حصين. هذا واحد يعني هذا الثاني حصين وحصين. طيب الأصل حصين يعني هو الآن كيف يحفظ؟ يحفظ الأصل ويحفظ الاستثناء. طيب إلا أبا حصين أو إلا أبا حصين اللي هو عثمان بن عاصم فبالفتح. والثالث حضين. اقرأ. وأبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. طيب راح الآن إلى الكلمة العاشرة حازم وخازم. تفضل. حازم بالمهملة إلا أبا معاوية إلا أبا معاوية محمد بن خازم. طيب بالمعجمة خلاص 11 حيان. عندنا حيان وعندنا حبان. تفضل. حيان كله بالمثنات إلا حبان ابن منقذ والد واشع ابن حبان وجد محمد ابن يحيى ابن حبان وجد حبان واشع ابن حبان وحبان ابن هلال منسوبا وغير منسوب إلى شعبة. عن شعبة ليش إلى شعبة؟ ها؟ أحسن. إيش عندك؟ وغير منسوب عن شعبة. عن شعبة يعني ورد في الإسناد حبان بن هلال منسوب إلى أبيه، وغير منسوب يعني حبان فقط يروي عن شعبة، حبان يروي عن شعبة يقول هو حبان وليس حيان، هذا اللي بيقوله. الكلام الباب الأبواب هذه سهلة لكن صعوبتها في فهم كلامي. حبان بن هلال منسوبا وغير منسوب حبان فقط يروي عن شعبة، كيف ضبط هذا؟ حبان طيب يروي عن شعبة ووهيب، ايوه ووهيب وهمام يعني، وحبان ليروي عن وهيب وحبان ليروي عن همام كلهم ايه وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء خلاص. طيب وفي حبان بن عطية، ايوه وحبان بن عطية وابن موسى منسوبا وغير منسوب، وحبان بن موسى في وابن موسى اللي هو حبان بن موسى ايوه منسوبا. طيب منسوبا يعني الى ابيه، وغير منسوب عن عبد الله يعني حبان بس عن عبد الله بن المبارك، في حبان يروي عن عبد الله بن المبارك غير منسوب، تراه هو حبان ليس حيان. طيب وحبان بن العريقة، العريقة ها ايوه حبان بن العريقة فبالكسر والموحدة، لا هذا مو حبان هذا حبان، هذا حبان عندك مشكلة؟ مشكلة نعم ضبطها بالفتحة وركز. لا لا لا حبان ما يحبان. هو يقول بالكسر والموحدة حبان، صار عندنا حبان وحيان وحبان وحبان وحيان تمام يا جماعة. طيب حبيب. حبيب حبيب عندنا حبيب وخبيب، هذا الائتلاف والاختلاف اللي بينهم. تفضل حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب غير منسوب. لا لا لا لا لا, لا يا شيخ عايز عليك. حبيب كله بفتح المهملة. حبيب ليش حبيب؟ حبيب كله بفتح المهملة خلاص إلا خبيب ابن عدي، هذا الأول المستثنى، وخبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب، فهمت كذا عندك؟ ابن خبيب وخبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب كذا عندك؟ نعم. إيش بعدها؟ غير منسوب. لا لا وهو هذا خبيب ابن عبد الرحمن خبيب، وهو خبيب غير منسوب عن حفص ابن عاصم، يعني خبيب اللي ورد في الأسانيد عن حفص ابن عاصم تراه خبيب ايوه، وأبا خبيب كنيته ابن الزبير، كنيته ايش ابن الزبير بضم لا لا لا مو كنيته، كنيته ابن الزبير، وأبا خبيب كنيته ابن الزبير ها نعم ابن الزبير عبد الله كني بأبي خبيب. طيب فبضم المعجمة، فهمت الكلام؟ صار حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عبد الرحمن واحد، آسف خبيب بن عدي واحد، وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب اثنين، هو نفسه ورد خبيب غير منسوب يروي عن حفص بن عاصم، والثالث أبا خبيب اللي هي كنية عبد الله بن الزبير، هؤلاء قال فبضم المعجمة، كلام واضح؟ نعم صلى الله. طيب الثالث عشر حكيم، عندنا حكيم وعندنا حكيم، اقراها الآن. حكيم ايه. كله بفتح الحاء إلا حكيم، إلا اثنين ايوه، إلا حكيم بن عبد الله واحد، ورزيق بن حكيم فبالضم، فبالضم اثنين، راح إلى رياح أو رباح، في رباح وفي رياح. تفضل. رباح كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة، اللي يروي شوف ضبطه الآن عبد زياد بن رياح اللي يروي عن عبد الله عن أبي هريرة في أشراط الساعة. طيب هذا كيف يقول؟ قال فبالمثنات عند الأكثرين، واضح. طيب وقال إيش قال عندك؟ وقال البخاري بالوجهين، هم العراقي انتقد هذا العراقي قال فيه نظر، البخاري ما قال بالوجهين. قاله العراقي، البخاري العراقي أنكر هذا، قال البخاري ما قال في الوجهين، ما يحكي الوجهين. كمل. زبيد عندنا زبيد، وعندنا إيش كمان؟ قال ليس فيهما إلا زبيد، زبيد بن الحارث بالموحدة ثم بالمثنى، ولا في الموطأ إلا زبيد بن الصلح. لا، زبيد خطأ. زبيد عندك؟ زبيد، لا، اللي في الموطأ زبيد. نعم، خطأ في النسخة. طيب، لأنه قال بعدها بمثنتين، ولا لا يا شيخ؟ نعم، وقال كذا. نعم، صار الزبيد، ما صار الزبيد، صح؟ طيب، إلا زبيد بن الصلت بمثنتين بكسر أوله. جزاك الله خير أنك جبت النسخة هذه عشان نعرف قيمتها، نرتاح منها. لا، لأنه الغريب أنه يضبط غلط والمصنف ضبطها بالحروف، يعني يجي يقول بالضم هو يشكلها بالفتح، يجي المصنف يقول بمثنتين ويجعلها بالموحدة، يقوم هو يحطها بالبعض زيك. أما الخطأ ما في أحد ما يخطئ، لا أحد يظن، ما في أحد ما يغلط. طيب، بس إذا غلط الواحد الآن نتشمت فيه، ما يمشي. تفضل. بكسر أوله ويضم، ما ينفع كذا، أنت تقرأ إيه؟ ما ندري إيش تقرأ كذا. قال هذا الكلام، شوفوا يا جماعة افهموا الكلام، لما تقرؤون متون ولا كذا، يعني الكلام يكمل بعضه ويشرح بعض. أما الأسماء ما في، الأسماء لا اللي قبلها يدل عليها ولا اللي بعدها يدل عليها، لازم نقرأ كلام من أوله. قال إلا زبيد بن الصلت فبمثنتين بكسر، قال إلا زبيد بن الصلت فبمثنتين بكسر أوله ويضم. كيف يكسر أوله ويضم؟ يكسر أوله ويضم، يعني زبيد وزبيد. معايا مشايخ؟ زبيد وزبيد، فهمتوا كده؟ نعم. زيد زبيد أو زبيد يعني. طيب كمل. قال سليم، انتقلنا إلى الكلمة السادسة عشر. نعم. طيب، سليم ولا سليم؟ سليم. إلا ابن حيان، سليم ابن حيان. طيب كمل. قال كله بالضم إلا ابن إلا طيب. ابن حبان فبالفتح. عندي حبان. إلا مين؟ قال سليم كله بالضم إلا ابن حبان فبالفتح. اللي هو من سليم يعني، ها؟ والله يا شيخ أظن هو حيان ما هو حبان، ويراجع راجعه وتأكده، بس أنا أظنه حيان ما هو حيان. طيب كم؟ قال شريح كله بالمعجمة والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد ابن أبي شريج فبالمهملة وبالجيم. شوف في الحيان هذه وحبان، أنا أقول ابن حيان أظنه، هو يقول معلق انه في ثلاثة نسخ حبان او حبان، لكن الظاهر هو حيان. كمل. شريح قلت؟ نعم. طيب، شريح تلتبس بمين؟ بسريج. شريح وسريج، هي قرأت هذه ولا؟ نعم. كاملة؟ نعم. خلاص. سالم. سالم كله بالألف إلا سلم ابن زرير. سلم ولا سلم؟ بالفتح عندي مفتوح اللام. إلا سلم خليها بعده ابن زرير. أيه. وابن قتيبة. وابن قتيبة. وابن أبي الذيال. وابن عبد الرحمن. فبحذفها يقصد حذف الإيش؟ الألف. سالم وسلم. طبعا بعض أهل العلم انتقد هذا سالم وسلم وقال ما في ما في اشتباه بين سالم وسلم. وبعضهم يقول إلا في اشتباه لأنه سالم في الكتابة القديمة ما تكتب الألف فاشتبه السالم. كمل. سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأقر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها اللي هي الياء. نفس الكلام يقال فيه ما في اشتباه بين سلمان وسليمان. بعضهم يقول ما في اشتباه. طيب بعدين سلمة. سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة. سلمة بالكسرة من الأنصار. من الأنصار فبالكسر. طيب وفي عبد الخالق بن سلمة أو سلمة الوجهان. طيب كم شيبان. شيبان هذا ترى الكلمة الواحد والعشرون واحدة والعشرون. شيبان كله بالمعجمة وفيه سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان فبالمهملة والنون. طيب 22 عبيدة بالضم إلا السلماني. عبيدة السلماني عبيدة إيه. إلا السلماني عبيدة السلماني وعبيدة ابن سفيان وعبيدة ابن حميد وعامر ابن عبيدة فبالفتح اللي بعد 23 عبيد ما في إلا عبيد كله عبيد. عبادة عبادة في عبادة وفي عبادة. طيب بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. طيب عبدة بإسكان موحدة إلا عامر بن عبدة. عبدة أيوه. وبجالة أيوه. وبجالة ابن عبدة فبالفتح وإسكان. بجالة بجالة في الفتح وإسكان يعني وجهان. وجهان كمل. عباد كله عباد. بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد بالضم والتخفيف. طيب عقيل. عقيل بالفتح إلا ابن خالد وهو عقيل. عن الزهري ابن خالد عقيل وهو عن الزهري غير منسوب. يعني والذي جاء في الروايات في الصحيح لأنه هو الآن يقيدها بكتاب الصحيحين قال أول موطأ أيوه. قال إلا إيه؟ قال إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب وهو الذي يروي عن الزهري يعني. ويحيى بن عقيل اللي هو عقيل. عقيل ويحيى بن عقيل. لا لحظة لحظة ابن خالد أنا أتكلم وهو عن الزهري غير منسوب. يعني إذا جاء عقيل عن الزهري فهو عقيل ابن خالد ما هو عقيل. طيب ويحيى ابن عقيل وبني عقيل هذول بالضم. 28 واقد كله بالقاف. طيب انتقل الآن إلى الأنساب. أيوه. الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى. طيب البزاز بزايين إلا خلف ابن هشام البزار. أيوه. الحسن بن والحسن واو والحسن أيوه. والحسن الصباح بن الصباح فآخره مرة خلاص ما في واو هي ولا لا في واو. البصري بالباء مفتوحة ومكسورة. الباء اسمع البصري كيف ضبطها؟ البصري أو البصري أو النصري يعني احتمالاتها. تفضل. بالنسبة بالباء البصري والبصري نسبة إلى البصر. تفضل. هذا الأصل. إلا مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالم وسالما ولا النصريين هذول بالنون. ابن الحدثان شيخ محسن عليكم ضبطها بالضم ضم النون اتركه خاصك. تمام. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثنى فبالمثنى فوق وتشديد الواو مفتوحة وبالزاي. كيف هذا؟ قال إلا أبا يعلى ومن كمان التوزي نسبة لا ما هو التوزي التوزي نسبة إلى توز في فارس فهذه بالمثنى فوق يعني تاء وتشديد الواو المفتوحة توز. واضح يا شيخ؟ نعم شيخ. الجريري طب هي الجريري ولا الجريري ولا الحريري تيجي كذا وكذا. إيه. قال كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى ابن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة. شيخهما يعود لمين هذا؟ شيخهما ما ذكر اثنين عشان يقول شيخهما. بخاري ومسلم مقصود بخاري ومسلم. فبالحاء المفتوحة يقصد إيش؟ اكتبوها الله يخليكم. الحريري بالحاء مو الجريري الحريري. فهمت؟ قول المصنف وهو نقل عن ابن الصلاح شيخهما هذا في نظر لأنه ما هو شيخ للبخاري هو شيخ المسلم فقط. أما شيخ البخاري اللي هو يحيى بن بشر فهو البلخي الفلاس غير طيب. يحيى بن بشر البلخي الفلاس ما هو الحريري ولا. لكن هذا كلام المصنف أنه يتبع ابن الصلاح وابن الصلاح تبع الحاكم وتبع عياض وزياني من قبل يعني قالوا هذا إنه شيخه. كمل الحارثي أيوه. بالحاء والمثلثة وفيهما سعد الجاري بالجيم. طيب الحرامي أيوه. كله بالراء وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي قيل بالراء أيوه. وقيل الجزاء الجزامي بالجيم والذال. كيف فين جبت؟ لا قيل بالراء وقيل بالزاي عندك كذا وقيل الجزامي وقيل بالزاي عندك ولا لا؟ ما في. لا عندي وقيل بالزاي الحزامي وقيل الجزامي بالجيم والزاي وقيل قيل بالراء وقيل بالزاي. طيب وعليه الطبري كمل يا شيخ. وقيل الجزامي بالجيم والثال. طيب السلمي في الأنصار بفتحها. طبعا في الجريري ما ذكرها المصنف في الأول هذا الجريري احنا قلنا في الجريري وفي الحريري وفي الجريري لكن المصنف لم يذكرها. كمل. قال السلمي في الأنصار بفتحهما ويجوز في لغية لغة قليلة كسر اللام وبضم السين في البني السلمي كسر اللام السلمي ايوه وبضم السين في بني السلمي صار السلمي وفي السلمي السلمي في الأنصار جابر بن عبد الله السلمي مو السلمي وفي بني سليم السلمي لكن السلمي بفتحها. طيب وبضمها لا قبلها قال ويجوز في لغة في لغية كسرها يعني بدل السلمي السلمي. طيب الهمداني الهمداني كله بالإسكان والمهملة. طيب الحمد لله تعبتم. طيب تفضل. النوع الرابع والخمسون فيه. المتفق والمفترق. طيب إيش هو المتفق والمفترق؟ عرفه وقال تفضل. لا تعال تعال أنا أكمل. قال هو متفق خطا ولفظا ضعوا بين معقوفتين فيكون المتفق والمفترق الكتابة والنطق واحد الفرق فين الاختلاف فين اختلاف الأشخاص. قال وللخطيب فيه كتاب نفيس اسمه المتفق والمفترق وهو مطبوع. قال وهو أقسام يعني المتفق والمفترق أقسام. الأول منها من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ومثل كالخليل بن أحمد ستة أشخاص اسمهم الخليل بن أحمد أسماؤهم واحدة نطقا وكتابة والاختلاف في الأشخاص. قال ستة طبعا العراقي زاد عليهم يمكن ستة آخرين. ستة. أولهم تفضل الشيخ. أولهم شيخ سيبويه. أيه. ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبو الخليل هذا. أيه. الثاني أبو بشر المزني البصري. أيه. الثاني اللي اسمه الخليل بن أحمد. طيب. الثالث أصبهاني. هذا الثالث اللي قال عنه الأصبهاني فيه نظر، لأنه الصحيح هو ليس هو الخليل بن محمد العجلي وليس بن أحمد، فلذلك سيخرج هذا من هذه المجموعة. تفضل. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي. السجزي. إيه؟ الخامس أبو سعيد البستي القاضي روى عنه البيهقي. نعم. والسادس. السادس أبو سعيد البستي الشافعي روى عنه أبو العباس العذري. نعم. الثاني من اتفقت أسماؤهم. إذا النوع الأول قلنا إيش؟ أن يتفق اسمه، تتفق أسماؤهم وأسماء آبائه، تختلف أشخاصهم. الثاني تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أيضا. طيب مثل إيش؟ أحمد. تفضلش. كأحمد بن جعفر بن حمدان. ابن حمدان. حمدان ليه حمدان يا أخي؟ هو شكله حمدان؟ لا. هؤلاء أربعة. كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد. أحدهم القطيع. كسر القاف. القطيع. القطيع أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. أبو بكر القطيع هذا أشهرهم ترى، يروي عن عبد الله بن الإمام أحمد. الثاني السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي. كل هؤلاء أحمد بن جعفر بن حمدان. طبعا القطيع يصير بن مالك زيادة، يفرق بينه في الجد الثالث. فضل. الثالث دينوري عن عبد الله بن محمد بن سنان. شوفوا أول قال كلهم يرون عمن يسمى عبد الله، فالقطيع عن عبد الله بن أحمد، والسقطي عن عبد الله الدورقي، والدينوري عن عبد الله بن سنان. طيب والطرطوسي الرابع عن عبد الله بن جابر. تفضل. طرطوسي عن عبد الله بن جابر الطرطوسي محمد بن يعقوب. هذا الثاني اللي قلنا اتفقت أسماءهم، ثلاثة أسماء منهم، الأول أحمد بن جابر بن حمدان، والثاني محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري. هذول اثنان في عصر. طيب. قال روى عنهما الحاكم. إيه. أحدهما أبو العباس الأصم. إيه. والثاني أبو عبد الله الأخرم الحافظ. الأصم والأخرم يعرفون بهذا. طيب. هذا اللي يفرق بينه. الثالث. القسم الثالث ما اتفق في الكنية والنسبة فقط، مش في الاسم واسم الأب، مثل أبي عمران الجوني. هذول اثنان. تفضل. اثنان عبد الملك التابعي. إيه. وموسى بن سهل البصري وأبو بكر بن عياش. ثلاثة يا شيخ حب. الآن ما اتفق في الكنية والنسبة كم نفر ذكر المصنف؟ اثنين. أولهم أبو عمران الجوني، والثاني أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثلاثة، أبو عمران الجوني اثنين. هذا متفق ومفترق. متفق ومفترق. طيب أبو بكر بن عياش ثلاثة، من هم؟ القارئ والحمصي وعن جعفر بن عبد. عندك و نعم. ها؟ وعن جعفر عندك؟ نعم. شيل الواو الله خليك. والحمصي يعني بيعرف الحمصي من هو. نعم. أبو بكر بن عياش الحمصي الذي يروي عن جعفر بن عبد الواحد، ما هو عن جعفر. نعم. طيب والثالث السلمي. أيوة الباج الدائي. كذا عندك؟ الباج الدائي. نعم. خلاص فهمنا الواو هذه ترى تغير المعنى. نعم. صح. طيب الرابع عكسه كصالح عكسه يعني ايش؟ بأن يتفق في الاسم وكنية الأب، الاسم وكنية الأب متفقين، مثل صالح ابن أبي صالح. صالح ابن أبي صالح. واضح. أيوة. هؤلاء قال أربعة. مولى التوأمة. أيوة. والذي أبوه أبو صالح السمان. اللي هو ذكوان السمان. والسدوسي. أيوة. عن علي وعائشة. ثلاثة أشخاص. الثالث السدوسي يروي عن علي وعن عائشة. الرابع من هو مولى عمرو بن حريث. هذول أربعة. العراقي زاد خامس. أنت فهمت الآن؟ لو قلنا من هم هؤلاء الأربعة اللي اسمائهم كلهم صالح بن أبي صالح، الأخير مولى عمرو بن حريث. طيب الخامس من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور. شوف الفرق بين مر معنا اسماءهم اسماء آبائهم، مر اسماءهم اسماء آبائهم وأجدادهم، هنا ما يتفقوا في الجد لكن يتفقوا في النسبة، وجاب محمد بن عبد الله الأنصاري. طيب هؤلاء اثنان. طيب والثاني أبو سلمة القاضي المشهور، عنه البخاري، يعني الذي روى عنه البخاري تعريف به، والثاني أبو سلمة ضعيف، وزاد المزي ثالث، وزاد العراقي رابع. طيب السادس. السادس في الاسم أو الكنية كحماد. ما خلصنا يا شيخ. كحماد هذا يشبه اللي المهمل اللي يسمينها المهمل، أن يتفق في الاسم فقط أو في الكنية فقط، هذا هو المهمل. مثلا يأتي حماد في الأسماء. طيب كحماد وعبد الله وشبهه عبد الله بس. طيب هذا في الاسم. قال سلمة بن سليمان إيه؟ إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير. هذا المهمل، تذكرون المهمل اللي ما تذكرون، مهمل أن يشترك أكثر من راوي في الاسم الأول، ويذكر الاسم الأول يذكر اسم يشترك فيه أكثر من واحد، فيميز المهمل بطرق كثيرة منها في الطرق، يعني قد يأتي في بعض الأسانيد مبينا، وأحيانا بالاختصاص في الشيخ وفي الراوي عنه. طيب في المدينة إذا قالوا أو بالمدينة فابن عمر. أيوة. وبالكوفة ابن مسعود. أيوة. وبالبصرة ابن عباس. أيوة. وبخراسان ابن مبارك. أيوة. وقال الخليلي إذا قاله المصري فابن عمرو. لا، إذا قاله المصري أكتب عنده والشامي فابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا أهل مصر روى عن عبد الله معناه ابن عمرو بن العاص، أو المكي فابن عباس. طيب تفضل. وقال بعض الحفاظ إن شعبة روى. إن شعبة. إيش إن؟ إن شعبة. مو ذنبك هذا، ذنب النسخة اللي عندك. إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة. أبا جمرة. شوف معلش، هذا الآن ترى شرع الآن في الكنى. طيب يقول شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس، واحد فيهم أبو جمرة إلا أبا جمرة بالجيم والراء، اللي هو نصر بن عمران الضبائي، فإنه إذا أطلقه فهو بالجيم. إيش يعني إذا أطلقه بالجيم؟ إذا قال أبو جمرة ترى يقصد نصر بن عمران، وأما إذا كان يروي عن أبي حمزة عن واحد من أبي حمزة هؤلاء، لأنه الآن هو يروي عن سبعة، واحد أبو جمرة، بقي كم؟ ستة. الستة أبو حمزة، إن ذكر أحد هؤلاء الستة ذكره باسمه ونسبه حتى يتميز، فما كان يهمل، يهمل يعني لا يذكر اسمه فقط ولا يذكر له نسب إلا أبو جمرة. تفضل. السابع في النسبة. في النسبة كالآملي. أيوه. الآملي. أيوه. قال السمعاني الآملي تراهم نسبة إلى موضعين، فلما تقول آملي لازم تحدد من أي آمل هذه. تفضل، عندنا كم آمل؟ اقرأ الآن. قال السمعاني أكثر علماء طبرستان. طبرستان من آملها، يعني من آمل طبرستان. أيوة. وشهر بالنسبة إلى آمل، إلى آمل جيحون. جيحون فيها آمل وطبرستان فيها آمل. أيوة. وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري. طيب وخطئ أبو علي الغساني أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قولهما إنه من آمي طبرستان. فهمت الكلام؟ طيب من ذلك الحنفي ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة. أيوه. وإلى المذهب. هذه المشكلة الآن، الحنفي هل هو طيب هل هو إلى بني حنيفة ولا إلى المذهب؟ قال وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنفي بزيادة ياء، حنيفي بزيادة ياء. ووافقهم من النحويين ابن الأنباري، ابن الأنباري وحده. ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر. بالراوي عنه أو بالمروي عنه أو يعني يعرف جمع الطرق راح تطلع تبين ما لا يعرف من ذلك. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.